فالله سبحانه وتعالى المستعان. وقوله رحمة من ربك دليلا على أنه كان نبيا وأنه ما فعل شيئا من تلقاء نفسه بل بأمر الله عيد بل بأمر ربه فهو نبي وقيل رسول وقيل ولي. وأغرب من هذا كل من هذا من قال كان ملكا. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.